إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففرغنا يوم الجمعة الماضي من امتحان الإخوة والأخوات في سورة البقرة، وكان هناك تدقيق شديد بالنسبة للحفظ وبالنسبة للتجويد، لأن كما تعلمون محصل يعني هذه الاختبارات إلى نهاية سورة التوبة إن شاء الله ستكون هناك إن شاء الله يعني إيه متوسط لجميع هذه الاختبارات، وترتيب للإخوة والأخوات إن شاء الله ستتوزع بإذن الله جوائز يعني قيمة، باعتبارنا أننا بذلك نكون قد أنجزنا الثلث الأول من القرآن الكريم بإذن الله. فبالنسبة للنتيجة، للأسف الإخوة غلبوا الأخوات بفارق كبير هذه المرة، وكان اللجنة لجنة الإخوة مكونة من ثلاثة من المشايخ المتخينين، وكان كل واحد يعطي درجة بنفسه ثم يعني يستخرج المتوسط، فلذلك لا تعجبوا إذا كان الرقم مئوي يعني مثلا واحد جاب 97.33 من 100% مثلا، يعني نتيجة المتوسط في الثلاث درجات ثم تحصل على ثلاثة. فبالنسبة لترتيب الإخوة، الأخ الأول أخ محمود السيد 99.32 من 100% ده الأول. الثاني الأخ عبد الحميد محمد 98.66 من 100. الأخ الثالث الأخ عبد الله كامل 98.33 من 100%. الرابع الأخ محمد عبد المتعال 98.16 من 100%. الخامس الأخ إبراهيم محمود 97.33 من 100%. الخامس مكرر الأخ محمد 97.33 من 100%. الأخ السابع لا طبعا مش الثالث، السابع حسين محي الدين، فين أنت حسين؟ أنت اسمك حسين، حسين محي الدين مش حسين يعني زعلان عشان حسين محي الدين جبت 96.66 من 100%. سابع الأخ الثامن دياب حسن دياب 96.33 من 100%. تاسع أشرف محمد سعد 95.32 من 100%. العاشر مصطفى جمال غريب 94.66 من 100%. حادي عشر الأخ محمد فؤاد 92%. الثاني عشر الأخ حسن عبد الله 91.66 من 100%. الأخوات، هو حضرة الامتحان يعني شيخة فاضلة طبعا من الرائدات في تحفيظ الأخوات وتعليمهن للتجويد، فطبعا هي بطبيعة الأمر كانت تكون هي الأولى، هي المتقدمة على الأخوات في الامتحان، ولكن باعتبار أنها شيخة والأخوات طبعا دون ذلك فحتى يكون هناك نوع من التكافؤ فلن نعدها في اعداد المتسابقين، لانها طبعا شايفه متفوقه جدا في هذا المجال، فنرحب بها طبعا في الامتحانات، لكن هو بالنسبه للدرجات وكده هي طبعا طالعه الاولى على الاخوات، لكن احنا بنتعامل مع الاخوات طالبات العلم وليس الشيخات. فالاخت الثانيه بعد الشيخه الفاضله الأخت هاء عبد العال 90%. دي بقى هنتجاوز نقول هي الاولى بقى، لان طبعا الشيخ متفوق عليهم كلهم، فطبعا مش هنذكر كثيرا يعني. فهذه الاولى الاخت الثانيه نون محمد شعيب 88%، الاخت الثالثه اخ عطيه 84%، الاخت الرابعه زاي مصعب 75%، الخامسه راء عبد الرحيم 72%، الخامسه السادسه سين ابراهيم 71%، السادس مقدر سين حسين 71%، الثامنه ميم العقاد 50%، التاسعه نون اسماعيل 50%، ونكتفي بهذا القدر يعني. فده نتيجه الامتحان الاول في سوره البقره. لكن عموما الحمد لله الاخوه والاخوات كنا على درجه عاليه من الجديه والحفظ والله الحمد. لكن احنا الأمينة وصينا المشايخ والشيخات ان يتشددنا ويتشددوا في الاختبار، فهذا هو السبب ان الدرجات ماشيه كل مره، خاصه بالنسبه للاخوات يعني. نتمنى لهم حظا احسن ان شاء الله المره القادمه باذن الله تعالى. الاسبوع القادم نراجع النصف الاول من سوره التوبه، وهو نهايه الربع الذي نقف عنده الليله ان شاء الله تعالى. فالاسبوع القادم نراجع من تفسير الجلالين كالعاده، ونوزع ان شاء الله تعالى الاسئله. الاسبوع الذي يليه يكون الاختبار في النصف الاول من سوره التوبه، وسننظر في نظام المراجعه حتى الان، هل هنعمله بنفس الطريقه سوره كامله تراجع، ولا نبدا ننزل يعني نخفض المعدل بحيث نخلي مع كل امتحان حزب مثلا حيث يدخل على الاخوه المراجعه، لان تخلف عدد من الاخوه لا باس به للاسف من المفروض ان هو بيحفظه معنا في الامتحانات التحريريه. فسنحاول ايضا ان نوجد مخرجا للاخوه الذين تخلفوا كي لا يعني يقصروا في موضوع المراجعه، لان اهم شيء طبعا المراجعه كما تعلمون. انتهينا في تفسير سوره التوبه الى قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لما توعد تبارك وتعالى من لا ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتبوك، وضرب له من الامثال ما فيه اعظم مزدجر، اتبعه بهذا الامر الجزم، فقال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا اعربها حالان من ضمير المخاطبين من الوار، اي على اي حال كنتم. انفروا على اي حال، خفافا في النفور لمساقكم لهذا النفور، وثقالا عنه لمشقته عليكم. او انفروا خفافا وثقالا، خفافا يعني لقلة عيالكم واذيالكم، او ثقالا لكثرتها، او خفافا من استحاء السلاح وثقالا منه، او خفافا وثقالا يعني ركبانا ومتاعا، او خفافا وثقالا يعني شبابا وشيوخا او مهازيل وسنانا. واللفظ الكريم يعم ذلك كله، والمراد انفروا حال سهولة النفر وحال صعوبته، انفروا خفافا وثقالا. وقد روي عن سلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزات قط ويستشهدون بهذه الآية. فريق من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذه الآية محكمة، وأنها تفرض فرضا عينيا على كل مسلم، ولم تعذر أحدا في التخلف عن الجهاد، ولذلك كانوا لا يتخلفون أبدا عن غزوة من الغزوات. ولما كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سورة براءة حتى أتى هذه الآية، حتى أتى على هذه الآية، فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني يا بني، مع أنه كان شيخا كبيرا، قال: جهزوني يا بني، بمجرد أن سمع هذه الآية الكريمة. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فقال: ما سمع الله عذر أحد، لأن الله قال خفافا وثقالا، فسمعت جميع المسلمين.

كما بسطه الرازي. وقال السيوطي في الإسناد استدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. قال الرازي دلت الآية على وجوب الاحترام عن العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الانفرار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب والإبعاد. وقيل نفى الفعل نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى لا يستأذنك يفيد نفي الاستمرار أيضا، يعني معناها ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنك، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالغد الآخر إيه؟ معناها ليس هذا من شأن المؤمنين ولا من عادتهم. قال الناصر وهذا الأدب يجب أن يكتفى مطلقا، فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يصدي له معروفا. يعني الأدب للإنسان يعني هنا كما يقول الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا إلى آخره، هذا بيان إيه؟ إن هذا شأن المؤمنين أن لا يقع منهم هذا الشأن، فهو نفي هذا الأمر يكون في المستقبل، واضح أن يفيد هذا الصيغة تفيد الاستمرار. فهذا الأدب ينبغي أن يعني يتحراه ويكتفيه المؤمن مطلقا، فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يصدي له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما. يعني ليس من الأدب ولا من المروءة أن تقول لضيف أنت اتغديت ولا لا مثلا، لكن تحضر الطعام، هذا هو الكرم وهذه المروءة الإسلامية، أن يحضر له الطعام ما دام يملك الطعام يقدم، لأن طبعا ممكن أن يحرج ويقول لك لا مثلا، لكن إيه الأصل أن الإنسان يقدم الطعام دون استئذان. وطبعا يعني حي الله الإخوة في منطقة مرسى مطروح هذه كلها، لأنهم طبعا يعني يعظمون هذه الأشياء ودفعوا عليها وتربوا عليها، ترى هذه المسالك وضع طبيعي جدا عندهم، وربما لو حصل تقصير في هذا بيبقى فيها محكمة وعقوبة أشياء من هذه. فيعني هذه أخلاق الإسلام، وذلك لما نراجع يعني أخلاق الخليل إبراهيم عليه السلام ما قال لهذا الوفد الذي أتاه يعني هل أحضر لكم طعاما أو مستجيب إلى طعام أو شيء من هذا، لا، الإنسان المفروض من أدب الأخوة أن لا يحوز أخاه أن يطلب منه شيء. يعني إذا انتظرت حتى يطلب منك أخوك الإعانة على معروف أو على شيء يحتاجه، فطبعا درجة الأخوة الحقيقية بقى في اللامسة الأخوة اللي هي الكلام أنه أصلا من التقصير أن يحوز أخاه إلى أن يطلب منه، يقول أنه يتوخى ويتحرى حاجة أخيه فيسجد له قبل أن يلجئه إلى الطلب منه. يقول هنا فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يصدي له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما، فإن الاستئذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكبر. وصلوات الله على خليله وسلامه، لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة بمرء منهم، يعني ما كانش يظهر أبدا أي استعداد لأنه يهيئ نفسه للضيافة. فلذلك مدح الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة الجليلة والآداب الجليلة، فقال تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعز سمين. فراغ يعني إيه فراغ؟ راغ السفى وما أظهر له أنه يستعد، راغ إلى أهله يعني ليس بمرأة من ضيوفه. يعني مثلا ما يجيش يتصل بالتليفون أمامهم مثلا بالمحل أحضر كذا وكذا أمام الضيوف مثلا واحد، ولا يظهر أنه راح يعد طعام، لا، راغ يعني يختبئ ويعد في السر ثم يعرضه عليه. يعني فراغ إلى أهله يعني ذهب على خفاء منهم كي لا يشعروا به، والمهتم بأمر ضيفه لمرأة منه ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة، إن معجب وفي الطريق ولخص السليل كذا وكذا من المشروب والأكل وكذا. هذا أيضا يعني إظهار التهيؤ للضيافة، هو كأنك تستأذنه هل وضيفك أم لا.

اقصى ما يضرك به الاعداء هو ماذا؟ ان يقتلوك. فالقتل في حقك ان كان في سبيل الدين فهو شهاده وليس سقوطا ولكنه ارتفاع الى الف الدوس الاعلى. والوعد الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الشهاده كما سياتي في اخر الصوره يعني وعد عظيم. كل مؤمن عنده يقين يعني لا يظن على نفسه بان هذا اعظم امنيه فلله ينادى في سبيل الله عز وجل. فهذه جعلت لامه المسلمين خصيصه لا تدانيها فيها امه من الامم وبالذات احفاد القرده والخنازير. لان اليهود لعنهم الله اخوف ما يخافون من امثال هذه الايه الكريمه. ولذلك عبروا كثيرا عنهم لا يخافون الا من المسلمين. لماذا؟ لان المسلم يعتقد انه لو قتل اليهودي او قتله اليهودي سيدخل الجنه في الحالتين. وهو المعنى الذي تجسده هذه الايه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين. إما إحدى حسن الإرث وإما الشهادة. أما نحن ونحن نتربص بكم أي إحدى السوءين من العواقب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو من أيدينا. ففي التفسير نقول هكذا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. فنجد من عندنا في التفسير إيه؟ النص أو الشهادة. ونحن نتربص بكم احدى السوءين من العواثر. ونحن نتربص بكم احدى السوءين من العواثر اما ان يصيبكم الله بعذاب من عنده يعني كما اصاب من قبلكم من الامم او بعذاب بايدينا وهو القتل على الكفر. ان نقتل بايدينا وتموتون على الكفر. فتربصوا يعني تربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا. إنا معكم متربصون. تربصوا بنا وانتظروا لأن سنعمل إحدى حسنين النصر أو الشهادة. فتربصوا بنا ونحن أيضا متربصون بكم. فتربصوا إنا معكم متربصون. فانتظروا أنتم ونحن أيضا سننتظر. فتربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا. إنا معكم متربصون منتظرون ما هو عاقبتكم. فلا بد أن يلقى كل منا ما يتربصه لا يتجاوزه. فلا تشاهدون إلا ما يقرنا ولا نشاهد إلا ما يسوءكم. ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا يعني أموالكم في سبيل الله ووجوه البر طوعا أو كرها. هذان مصدران وقع موقع الفاعل يعني طائعين أو كارهين. طائعين يعني من قبل أنفسكم أو كارهين مخافة القتل. لن يتقبل منكم ذلك الإنفاق. ثم بين سبب ذلك بقوله إنكم كنتم قوما فاسقين أي عاتين متمردين. قال الزمخشري فإن قلت كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن يتقبل منكم. أمرهم أولا بالإنفاق فقال قل أنفقوا ثم قال لن يتقبل منكم. قال قلت هو أمر في معنى الخبر. أنفقوا طوعا أو كرها. هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أمر في معنى الخبر ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها. هذا هو بالضبط معنى الآية. فكلمة أنفقوا مقصود بها أنفقتم يعني أنفقوا إنشاء لكن تفسيرها خبر. واضح؟ قل أنفقوا مقصود بها إيه؟ أنفقتم لكن الكلام ترتيبه في التفسير كما يلي لن يتقبل منكم نفقاتكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها لا فائدة. ونحن قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يعني لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه قول كثيري عزة أيضا أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي يعني لا نلومك أتأت إلينا أم أحسنت. فإن قل متى يجوز هذا الزمخشري يقول متى يجوز في هذا التعبير أو السياق. قلت إذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه في قولك رحم الله زيدا وغفر له. فإن قلت لما فعل ذلك قلت لنكتة فيه وهي أن كثيرا كأنه يقول لعزة